مسائل وقواعد في العقيدة. كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه. مسائل وقواعد في العقيدة. سماحة الشيخ، ما هي ضوابط حرية الرأي والتعبير في المجتمع المسلم؟ وهل يجوز أن يطلق العنان لكل فكر مهما كانت مخالفته للشرع على فرض إتاحة الفرصة للرد عليه وبيان عواره، وأنه أصبح لا شيء يمكن إخفاؤه مع توافر وسائل الإعلام المختلفة بما فيها مواقع الإنترنت، وأن الناس أصبحوا أكثر وعيا، وما هو واجب العلماء والمثقفين حفظكم الله ورعاكم؟ بسم الله والحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. هذا السائل جزاه الله خيرا طرح سؤالا مهما، وسؤالا هو حديث الساعة اليوم، بل سؤاله أمر يتعين الإجابة عليه تفصيلا. محور السؤال يقول: ما معيار حرية الرأي والتعبير في عالمنا الإسلامي؟ ثانيا يقول السائل، يقول بعضهم: لا بد من السماح لكل صاحب فكر أن يجري بفكره وأن يظهر رأيه، ثم يمكن مناقشته والرد عليه. يعلل هذا بانتشار الوعي بين الناس، وأن وسائل كشف المعلومات أصبح أمرا ممكنا، قد تحجب كتابا لكن لا تستطيع أن تحجب موقعا. فالمواقع متعددة، منتديات الإنترنت تحمل في طياتها أحيانا بلاء عظيم، تمنع كتابا أو تمنع مجلة أو صحيفة، لكنك لا تستطيع السيطرة على هذه المنتديات، والتي إن خبأ واحد ظهر بعده مئات. فما الموقف وما الحل في واقعنا اليوم؟ نقول يا أخي: حرية التعبير وحرية الرأي مسألة لها يا أخي وجهان، وجه سليم ووجه باطل. السليم منها والحق منها أن للمسلم أن يدلي برأيه ويعبر بحرية، لكن في حدود ما شرع الله ورسوله، فيقول رأيه ويعبر بحرية وصراحة، لكن هذا التعبير وهذا الرأي الذي يدلي به في إطار ما دل الكتاب والسنة عليه، بمعنى أنه يسمح له بأن يجتهد في سبيل إصابة الحق وموافقة الصواب، فإن كان اجتهاده صائبا فله أجران، وإن كان اجتهاده خاطئا فله أجر الاجتهاد. لكن الوجه المذموم أن نقول لكل أن يبدي رأيه ويعبر بحرية عن فكره، ولو كان هذا الرأي وهذا التعبير عن الفكر يخالف الحق ويناقض الصواب، بل هذا الرأي الذي يظهر وهذه الحرية المطلقة قد تحمل كثيرا من المنافقين والملحدين إلى أن يتفوهوا بما تكنه صدورهم ويعجزون عنه لو منعوا من التعبير. وهؤلاء ما يبقى في نفوسهم أحب إلينا أن ينشروه، فإنهم قد ينشرون سما وبلاء، وينشرون ضلالات وغوايات قل من الناس من يتبصر لها، وقل منهم من يدرك أخطاءها. ولو فرض أنك رددت عليهم وقارعت حجتهم، فقد تبقى رواسب من هذه الغوايات والضلالات في صدور بعض الناس. والله جل وعلا ذكرنا في كتابه أنه قادر أن يطلع نبيه على المنافقين بأسمائهم وأحوالهم، لكن حكمته ألا يكون ذلك، بل أن الله جل وعلا ينطق ألسنتهم بما تكنه صدورهم وضمائرهم من الشر. ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم. النبي صلى الله عليه وسلم يعرف بعض شخصيات المنافقين وبعضهم لا يعرفه، لكن جعل الله ألسنة كثير من الناس تهتك أشتارهم وتكشف مخبآت صدورهم، ومن أسر سريرة ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يا إخواني ويا أخواتي المسلمين والمسلمات، أوصي الجميع بتقوى الله والبصيرة في دين الله والتمسك بالكتاب والسنة والعض عليها بالنواجذ. يا إخواني لا شك أننا في زمن كثرت فيه الضلالات ووسائل الهدم والتخريب والتدمير كثرت، الإنترنت رغم ما في طياته أحيانا من خير وعلوم نافعة وكتب مفيدة في ميادين العلم مختلفة، ولقد جربنا ذلك فوجدنا في طياته خيرا، لكن بعكس هذا يوجد فيه مواقع ما بين مواقع إلحادية تنشر الكفر والضلال، وما بين مواقع انحرافية سلوكية تدعو إلى كل فساد، بل والله فيها شيء من المواقع اسمه قبيح يخجل المسلم أن يتكلم به، وهناك قنوات فضائية مختلفة في أنحاء العالم، وهناك صحف جائرة ومجلات فاسدة هابطة. إذن فلا بد أن نحصن أنفسنا ونحصن شبابنا بالوعي الإسلامي والتربية الصالحة والتنشئة الخيرة، وأن تكون مناهج أبنائنا وبناتنا مناهج قائمة على أسس من العقيدة والأخلاق القيمة، تربي في النشء حب الإسلام وأهله، تربي في النشء بيان عظمة الإسلام وعظمة مبادئه وما اشتمل عليه من الخير والفضائل، تربي فيهم كراهية الانحراف العقدي والانحراف السلوكي، وتبين لهم مساوئ ذلك وأخطاره. لا بد أن نسخر وسائل إعلامنا مرئية ومسموعة ومقروءة إلى خدمة هذا الدين والدفاع عن قضاياه ودمغ الشبه الباطلة بالحق الواضح المبين، بل نقرب بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لا بد لخطبائنا من أن يكون لديهم وعي وفهم وإدراك للواقع، لتكون خطب الجمع معالجة للقضايا العقدية الفكرية والأخلاقية والسلوكية، ليكون لدى الخطيب وعي في تفصيل المستمعين وخطب تعالج قضايا الأمة. لا بد للمعلمين والمعلمات في المراحل التعليم المختلفة منذ الابتداء إلى الجامعة أي ربوا شبابنا تربية صالحة من خلال علم المحاضرات ومن خلال المراكز الصيفية والمخيمات الصيفية إلى غير ذلك. لا بد أن نسعى في تحسين شبابنا تحسينا جيدا حتى يكون عندهم إدراك للواقع وتصور لما يحاك للأمة من مؤامرات ضد عقيدتهم وأخلاقهم وسلوكهم. لا بد أن نحذرهم من قنوات الشر والفساد ومن المنتديات المنحرفة، لا بد لنا أن نحذرهم من كل سوء ونوضح لهم السبيل، فعسى الله أن يفتح على قلوب الجميع وينير بصائرهم. إن دعوى السماح لكل صاحب فكر أن يدلي بفكره مهما كان هذا الفكر، أو أن نسمح لأي كتاب أن يقع في أيدي أبنائنا بلا احتياط ولا عناية، هذا مسلك خطير. فكم كتاب منحرف يقع في يد قاصر العلم والمعرفة فينخدع بأسلوبه ويغتر بفكره وتنقدح الشبه في قلبه، فأنى لنا تخليصه من هذه الأباطيل. يا إخواني، كم من كتب منحرفة تحمل في طياتها سب رب العالمين جل جلاله، وتحمل في طياتها سب رسوله وسب أصحاب رسوله والسخرية بهذا الدين ودعوة المجتمعات للفوضوية في كل أحوالهم. الكتب الخطيرة سلكت كثير من مكتبات الجامعات أن توضع في مكان مكتوب عليه محدود الاطلاع، لأن من الناس من يريد اطلاع لقوة علمه وسلامة فكره لكن ليأخذ الشر من مصدره حتى يرد عليه. فنعم يمكن ذلك، أما أن أدع هذه الكتب وهذه الصحف والمجلات بما تحمل فيه من فكر سيء ورأي خاطئ لكل من دب وهب، لكل صغير وصغيرة ومراهق ومراهقة لم يكن عندهم تصور ولا وعي سليم فينخدعون ويغترون بما يقال. إن الحرية الفكرية يجب أن تكون متزنة، يجب أن توزن بميزان الحق، لا أن نعطي حرية لكل رأي. لو أن منحرفا أراد أن نعطي حرية رأيه ليقرر المذهب الماركسي المذهب الشيوعي المنحرف، ليقرر المذاهب الباطلة، ليقرر علينا محاربة الإسلام وهدم الإسلام والدعوة لكل رذيلة وكل فساد، أيكون ثوابا منا أن ندعه لفكرة؟ لا، لا أدع لفكر منحرف أن ينشر سمومه في مجتمع المسلم، لا أدع لذي رأي شاط أن ينشر رأيه بين شباب المسلمين. لا بد أن نعالج القضايا علاجا حكيما مصحوبا بغيرة على ديننا، غيرة على محارمنا، غيرة على أمننا وخيراتنا. أسأل الله أن نوفق جميعا لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال. مسائل وقواعد في العقيدة. كل اسم من أسماء الله فهو متضمن لصفة من صفات الله، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فالقرآن كله في التوحيد وأحكامه وجزائه. مسائل وقواعد في العقيدة.